فجأة ارتمت الفتاة من الشرفة الواقعة في الطابق الرابع. كانت تصرخ ملء رئتيها قبل ان تلقي بنفسها في الفراغ. رأت فريدة من شرفتها في العمارة المقابلة بضع رؤوس اطلت من تلك الشرفة ثم اختفت. لما طرقت الشرطة باب الشقة لم تتلق اي جواب. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. فدوى والذئاب. مساء 25 من غشت من العام 11 و2000، في حدود الساعة 7، كانت السيدة فريدة المنوش تطل من شرفة شقتها الواقعة في الطابق 5 من عمارة في شارع شكيب أرسلان بمكناس. أثار انتباهها صراخ مصدره العمارة المقابلة، ثم فجأة رأت شابة تجردت من كل ثوب وهي تندفع من شرفة شقة في الطابق 4 من تلك العمارة وتلقي بنفسها في الفراغ. لمحت السيدة فريدة رؤوس شبان كانوا وراءها. سريعا ارتطم الجسد العاري بالأرض. نزلت السيدة فريدة مسرعة، عبرت الشارع إلى الرصيف المقابل. لما وصلت كان الجسد قد فقد كل حركة. سريعا تحلق المارة حول المكان وتم الاتصال بالشرطة. حضر العميد الحاج الصديق بوعثمان رئيس الدائرة 10 ومعه بعض مساعديه. بدأ المعاينة بجس نبض الشابة الملقاة على الأرض وسط بركة من الدم. بدا له انها فارقت الحياة. ابلغ نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي امره باجراء المعاينة وان يتخلى عن متابعة البحث للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. وقد اوكلت المهمة الى رئيس الفرقة الجنائية 3. حضر الطبيب الشرعي وقام بفحص اولي، اكد ان الفتاة فارقت الحياة، ثم نقلت الجثة الى المستودع البلدي للاموات. توجه العميد عمر سويسدي الى الشقة التي القت الفتاة بنفسها من شرفتها. كانت في الطابق 4 من العمارة حسب ما علمه العميد من السيدة فريدة المنوش التي اكدت انها لمحت رؤوس عدد من الشبان كانوا وراء الفتاة لحظة القت بنفسها من الشرفة. لما وصل العميد ومساعدوه الى الشقة قرعوا الجرس، لم يتلقوا اي رد، ثم طرقوا الباب، لا جواب. علم العميد السويسدي من بواب العمارة ان تلك الشقة في ملك السيد رضا ذو العطاء الذي يعمل في احدى قنصليات المغرب بفرنسا. اضاف البواب ان صهره والد زوجته السيد قاسم المبشور هو الذي يتولى اداء فاتورات الماء والكهرباء وايضا واجبات السانديك. لم يكن صعبا الحصول على رقم هاتف السيد المبشور فقد كان لدى القائم بشؤون السانديك. لم يتأخر السيد قاسم المبشور في الوصول. فتح باب الشقة وأفسح الطريق أمام العميد. كان الأثاث في كل الغرف في حالة فوضى. كان السيد قاسم المبشور يبدو مندهشا لما يراه. في غرفة النوم كان السرير مبعثرا أيضا. كانت على الأرض مناديل ورقية مستعملة ولباس نسوي كانت فيه ملابس داخلية. قام العميد بتفتيش الملابس التي اكتشفت في غرفة النوم. لم يكن بها اي شيء. ثم تم تحريك الفراش من مكانه. تحته كانت حقيبة يدوية نسائية. فتشها العميد وعثر بداخلها على بطاقة تعريف وطنية تعود الى فتاة اسمها فدوى محادي من مواليد 5 أبريل من العام 94-900 بمكناس. عنوان السكن المدون في البطاقة برج مولاي عمر. كان في الحقيبة اليدوية هاتف محمول في حالة تشغيل ودفتر شخصي به عدة كتابات. أمر العميد عمر سويسدي بحجز الحقيبة اليدوية ومحتوياتها وما تم اكتشافه في غرفة النوم بما في ذلك المناديل الورقية المستعملة التي وضعت في إناء تم ختمه قصد إرسالها لاحقا إلى مختبر الشرطة العلمية. كان قاسم المبشور الرجل الستيني يتابع في صمت ما يقوم به رجال الشرطة. كانت ملامح وجهه تشي باندهاشه. في إحدى الغرف اكتشف رجال الشرطة هاتفا محمولا آخر كان متصلا بمقبس للشحن. كان الهاتف في حالة تشغيل، تم حجزه، ولما خرج الجميع من الشقة أقفل العميد الباب وختمه بشمع أحمر، فربما استدعت التحريات زيارة أخرى إلى تلك الشقة. أمر العميد بنقل السيد قاسم المبشور إلى مقر ولاية الأمن، بينما أخذ هو وجهة المستودع البلدي للأموات. كانت الساعة تقترب من 9 مساء. كان الطبيب الشرعي بصدد فحص جثة الفتاة وإعداد التقرير الطبي. علم العميد من الطبيب أن الفتاة افتضت قبل 4 ساعات وأن الفاعل لم يكن واحدا، ورجح أن تكون تعرضت لاغتصاب جماعي. لاحظ الطبيب وجود عدة خدوش في أنحاء مختلفة من الجسم، ولم يستبعد أن تكون ناتجة عن محاولتها مقاومة مغتصبيها. بالنسبة لسبب الوفاة فإنه كان واضحا، ذلك أن الشابة فارقت الحياة بسبب قوة ارتطام رأسها بقارعة الطريق. عاد العميد سويسدي إلى مقر ولاية الأمن، ودون ما انتظار باشر الاستماع إلى قاسم المبشور. كان الرجل مستغربا كل ما حدث، وقد أكد للعميد أنه الوحيد الذي يتوفر على مفتاح للشقة التي يملكها صهره زوج ابنته رضا ذو العطاء المقيم في مارسيليا بفرنسا، حيث يعمل في القنصلية المغربية، وأنه يحتفظ بالمفتاح في درج دولاب ملابسه. لم يدل الرجل الستيني بما يفيد في تحديد هوية الأشخاص الذين لمحتهم الشاهدة فريدة المنوش لحظة ألقت الفتاة بنفسها من الشرفة. قرر العميد مرافقة قاسم المبشور إلى منزله للتثبت من قصة المفتاح. لم يعثر الرجل على ذلك المفتاح بالرغم من أنه أفرغ دولاب ملابسه بالكامل، ثم راح يلقي باللائمة على زوجته التي تتهاون في إقفال باب غرفة النوم، وقال إن تهاونها ذاك هو الذي تسبب أكثر من مرة في حدوث اختلاس لبعض المبالغ المالية قام بها ولدهما حميد الذي يبلغ من العمر 20 عاما، والذي انقطع عن الدراسة بعدما فشل في الحصول على البكالوريا. بدل العميد أمرا ضروريا أن يستجوب حميد المبشور، فقد يكون لديه ما يحكيه للمحققين. ولكن حميد كان غائبا عن البيت، ولم يكن والده ولا والدته يعلمان مكان وجوده. طلب العميد من قاسم أن يبحث عن ولده ويحضره إلى مقر ولاية الأمن. كان الوقت متأخرا. في صباح اليوم التالي التحق العميد بمختبر الشرطة العلمية للاطلاع على ما قد يكون مسجلا في ذلك الهاتف المحمول الذي تم حجزه في غرفة من غرف الشقة. سرعان ما تم اكتشاف تسجيلات مصورة رهيبة تظهر كل ما تعرضت له فدوى محادي. كانت تقاوم 4 شبان تعاقبوا عليها. كانت مشاهد مقززة. كانت الفتاة في مواجهة ذئاب بشرية شرسة. بعد الحصول على إذن من النيابة العامة تمكن المحققون من الوصول إلى صاحب الهاتف. كان شابا اسمه ناصر بن ماسي يسكن شارع علال بن عبد الله في مكناس. لما باغته المحققون وسألوه عن هاتفه زعم أنه سرق منه قبل أيام وأنه لم يصرح بضياعه لانشغاله في الامتحانات. بعد أن عرض عليه العميد ما يحتويه الهاتف من صور أصابه الخوف وفكت عقدة لسانه. علم منه العميد أنه يرافق 4 شبان يدخنون الحشيش ويعاكسون الفتيات في الشارع. قال إن 4 وهم جليل بوعادي وسليم الزواق ونزار بوعامر وحميد المبشور يسكنون في حمرية. أضاف أن الفتاة فدوى كانت رفيقة لسليم الزواق الذي كان يشكو عدم قدرته على الحصول على ما يبتغيه منها، فقرر تخديرها واغتصابها وتصويرها حتى يضمن صمتها. اعترف ناصر بن ماسي بأنه من قام بالتصوير، بينما كان 4 يتعاقبون على الفتاة التي لم تفقد وعيها كاملا وقاومتهم. قال إنها ألقت بنفسها من الشرفة لما حان دوره هو. تمكن المحققون من الوصول إلى الشبان 3، بينما في اليوم 3 أحضر قاسم المبشور ولده حميد الذي سرق مفتاح الشقة ومكن أصحابه منها. أثبتت التحاليل المخبرية أن جليل بوعادي وسليم الزواق ونزار بوعامر وحميد المبشور تعاقبوا على الشابة. لم يستطيعوا الإنكار، فقد كانت الوقائع مصورة. وبالرغم من أنه لم يثبت مواقعة ناصر بن ماسي للضحية، إلا أنه قدم مع باقي أفراد المجموعة أمام الوكيل العام للملك. ملفات بوليسية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.